هم خير من خلق الإله ومن ضاه، كانوا قواميس الهداية للورى. كم كان في أنبارهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة، ما القمر؟ فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم، استلهموا منها العبار. هم أنبياء الله والقوم الكرام والتابعون. بسم الله الرحمن الرحيم. في بني إسرائيل وموسى عليه السلام معهم، كان هناك رجل ثري بين مئات الألوف. هذا الرجل الثري كان كبيرا بالسن، ما كان عنده ورثة إلا ابن أخ له، يعني هذا الولد هذا عمه، وهذا الابن كان رجلا فاسقا فاجرا، كان يتمنى موت عمه حتى يحصل على الورث والأموال، لكن عمه طال به العمر وصار شيخا كبيرا. حتى جاء في ليلة من الليالي، ذهب إلى بيت عمه فطعنه وقتله، ثم أخذ جثته ورماها عند بيت أحد الناس في الليل ما حد يدري. وفي الصباح لما أصبح بنو إسرائيل، رأوا رجلا كبيرا ثريا غنيا مقتولا، فغضبوا، من الذي قتله؟ أخذوا يبحثون، أخذوا يسألون، ما عرفوا من القاتل. جاء معاهم منه، جاء ولد أخوه وأخذ يبكي بين الناس، قتل عمي، من الذي قتله؟ وأخذ يمثل أنه مصدوم بمقتله. قالوا ليس لنا حل إلا أن نذهب إلى موسى عليه السلام نبي الله، يسأل ربه يقول لنا من القاتل. فأخذوا الجثة حملوها وذهبوا بها إلى موسى عليه السلام وأدخلوها عليه، ودمها قد ملأ هذه الجثة. وأخذ ابن الأخ يصرخ، يا نبي الله، يا نبي الله، قتل عمي، قتل عمي ولا نعرف من القاتل، أرجوك يا نبي الله ابحث لنا عن القاتل. قال لهم موسى، دعوني أرى. نظر موسى عليه السلام إلى تلك الجثة والناس متجمعون، فقال موسى عليه السلام، أنشد الله رجلا يعلم شيئا عن هذا القتيل إلا أن يخبرني. الناس الطالعين من يسار ما حد رد. فقال موسى مرة ثانية، أنشد الله رجلا يعرف شيئا عن أمر هذا القتيل إلا وأخبرني. ما حد تكلم، وهذا ابن الأخ يمثل كأنه الآن هو أكثر المحزونين على القتل. فدعا موسى ربه، يا رب، يا رب أخبرني من قتل هذا الرجل، لأن ما حد علم، ما حد شاف شيء، ما حد تكلم. وإذا موسى يدعو ربه والناس تنتظر، حتى رجع موسى إليهم، قالوا، ها، ما أخبرك ربك يا موسى؟ قال، طلب مني ربي طلبا أن تفعله. قالوا، وما الذي طلبه؟ ناطرين الحين يعرفون المجرم. قال، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قاموا يضحكون، نقول لك يا موسى، من المجرم الذي قتله تقول أن أذبحوا بقرة؟ إيش دخل هذا بهذا يا موسى؟ وأخذوا يستهزئون على موسى ويقولون، حين إحنا كبار وجايينك وإحنا عندنا هذا الإنسان المقتول وتبي تستهزئ علينا يا موسى؟ وإذ قال موسى لقومه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله، أعوذ بالله أن ألعب بأوامر الله، أقول لكم الله يقول لكم تذبحون بقرة وتقولون قاعد تستهزئ فينا؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أخذوا يفكرون ويتكلمون، تصدقون لو ذبحوا أي بقرة، أي بقرة لو جاءوا ذبحوها لله كان انتهت المشكلة وعرفوا القاتل. لكن بنو إسرائيل للأسف شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم كل مرة. يعني الأمر سهل، الطلب بسيط، بقرة وخلاص، الله ما جعل فيها أي شرط. لكن راحوا تناقشوا بينهم بين أنفسهم، فرجعوا إلى موسى عليه السلام، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. خل ربك يقول لنا شنو صفة هذه البقرة اللي نذبحها. طيب ليش؟ إما مصدقين أو مكذبين. إذا مصدقين ذبحوا بقرة وخلاص، إذا مكذبين ليش هذا الطلب؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. فدعا موسى ربه، يا رب أي بقرة يذبحونها؟ أوحى الله إلى موسى، دام نطلبوا قل لهم لازم تكون بقرة لا كبيرة فارض ولا بكر، صغيرة متوسطة في العمر. قال إنه يقول إنها بقرة، بقرة لا فارض ولا بكر، عمرها متوسط، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. راحوا الكبار فيهم وأخذوا يتناقشون فيما بينهم وبين أنفسهم، ثم رجعوا لموسى عليه السلام، يا موسى. قال نعم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. يا الله، اشتبون في اللون، ليش كل شوية تطلبون طلب؟ يا الله، هذا جنون في بني إسرائيل، اذبحوا بقرة وخلاص، لا نبي نعرف لونها. قال إنه يقول، الوحي ينزل، إنها بقرة، بقرة صفراء فاقع لونها شديدة الصفرة، تسر الناظرين. بقرة لونها أصفر وشديدة الصفرة، فاقع لونها، اللي يشوفها يتعجب من لونها. راحوا جلسوا أيضا يتناقشون فيما بينهم، ثم رجعوا إلى موسى عليه السلام مرة ثانية، يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. إن شاء الله الله بيهدينا لهذه البقرة. إذن توكم تقولون ما هي، الله علمكم بالعمر، بعدين قلتوا اللون، الله أعطاكم اللون، بعد شحق هذا السؤال بنو إسرائيل. فدعا موسى ربه، وموسى عارف قومه وصابر عليهم، فأوحى الله عز وجل إليه أن يقول لهم، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مسخرة، بقرة غير مسخرة لأجل الحارث ولأجل سقاية الماء، لا بقرة ما تقدر تسيطر عليها، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا تسقي الحرث، مسلمة يعني ما فيها عيب، لاشية فيها، لونها كله أصفر، ما في أي طقة لون ثاني، ما في أي بقعة من لون آخر، لاشية فيها. شفت الآن شلون تصعب الأمر عليهم؟ أخذوا يبحثون، بقرة مو كبيرة ولا صغيرة ولونها أصفر، ما في لون ثاني فيها، وما فيها أي عيب، وغير مسخرة ومذللة. أخذوا يبحثون في البلد كلها، مئات الألوف يبحثون في أبقارهم، ما وجدوها إلا عند شاب يتيم كان بارا بأمه، الله جعلها خير لهذا اليتيم، فجاءوا إليه فوجدوا البقرة بأوصافها، قالوا تبيع البقرة؟ قال لا. قالوا بأي ثمن تريد؟ قال أريد بوزنها ذهبا، وقيل بوزن جلدها ذهبا. طلعوا كل الذهب اللي عندهم بس علشان يأخذون البقرة، يبي يعرفون من قاتل ذلك الرجل. فقالوا لموسى وهم جايبين البقرة، قالوا الآن جئت بالحق. الآن جئت بالحق، وهو من أول يوم قبل ما يعرفكم هو جاي بالحق، لكن شوف بني إسرائيل أسلوبهم مع نبيهم، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها والناس كلها تطالع، وولد أخوهم واقف ذبحوا البقرة. فجاء موسى عليه السلام بعظمة من فخذها، أخذ العظمة أو جزء من هذه البقرة، وإذا به يضعه على الجثة، هذا الجزء الناس كلهم يطالعون. أول ما وضع هذا البعض من البقرة على هذه الجثة اللي الدم كله عليها، قام الرجل من فوره، الله أكبر، والناس انبهروا، أحيى من بعد موت. قام الرجل فإذا بموسى عليه السلام يسأله: من قتلك يا رجل؟ فنظر فوجد ابن أخيه فقال: هذا الذي قتلني. ثم رجع ومات مرة أخرى. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آية يشاهدها بنو إسرائيل أجراها الله على يد نبي الله موسى. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. وجاء اليوم الذي يأذن الله عز وجل لموسى عليه السلام أن يذهب بقومه لفتح بيت المقدس، لتلك الأرض المباركة، إلى مدينة تسمى أريحا. كان يسكنها جزء من الفزاريين والحيثانيين والكنعانيين، وكانوا ضخام الأجساد، كانوا جبابرة أقوياء ضخام، وكانوا يملؤون تلك الأرض، وكانوا يمارسون البطش والظلم على الناس. فنادى موسى عليه السلام الأسباط، وجعل على كل سبط من الأسباط نقيبا قائدا عليهم، فجعل الاثنى عشر سبطا، اختار من كل سبط قائد سماه النقيب، فصاروا اثنى عشر نقيبا. فيهم اثنين من أصحابه الخلص، يوشع بن نون وكالب بن يوفنى صهرة زوج أخته من الاثنى عشر، وعشر آخرون. أرسلهم موسى عليه السلام يستطلع الأمر قبل أن يخرج ببني إسرائيل إلى بيت المقدس. ما يعرف شلون الأوضاع، يبي يتأكد، يبي يعرف الأوضاع، يبي يعرف عدد الجيش، يبي يعرف قوتهم. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم، يعني كونوا صالحين، كونوا أتقياء، فالله عز وجل معكم ولا تخافوا، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم، أنتم الخلص، ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وسار الاثنى عشر نقيبا، أرسل موسى عليه السلام الاثنى عشر نقيبا إلى تلك الأرض المقدسة، رايحين يشوفون الأوضاع ويستطلعونها، يشوفون قوتهم، يشوفون عددهم، يشوفون جيشهم، يشوفون مداخل الأرض، البوابات، يعرفون كل شيء. فظلوا فترة من الزمن يستطلعون والناس ما يعرفون عنهم شيء. 12 لما ظلوا أيام هناك وصلوا الأرض المقدسة، اطلعوا فإذا بهم قد رأوا العجب العجاب، أجمعوا إن في هذه الأرض قوم جبارون أقوياء يبطشون. هذيل وين؟ وبني إسرائيل الضعفاء وين؟ هذيل عندهم الجيش القوي والأجسام القوية، وقيل حتى عندهم أجسام طويلة وعمالقة من قوتهم، جبارون جبارون. قالوا: ماذا نفعل الآن؟ إن أخبرنا قومنا نكسوا، ما حد فيهم راح يقاتل، إذا ماذا نفعل؟ فقال لهم يوشع وكالب: لا تخبروا أحدا بما رأيتم. ترى كل واحد بيرجع حق سبطة حق قومه راح يقولون له: شو اللي شفت؟ لا تخبرونهم. قالوا: طيب، ما حد فينا يتكلم، لين نشوف موسى عليه السلام شنو يقول. رجعوا مرة ثانية إلى موسى عليه السلام، واثنين راهوا حق موسى، يوشع وكالب، لأن المقربين العشرة وين راحوا؟ راحوا حق أقوامهم ونشروا الخبر، ما سكتوا، ضغطوا عليهم أقوامهم وأخبروهم ترى فيها قوم ما نقدر عليهم أبدا، قوم عمالقة جبارون أقوياء وعندهم ما عندهم من الجيش. أما يوشع وكالب لما أخبروا موسى عليه السلام قالوا أخبرنا أصحابنا ألا يخبروا قومهم، لكن الخبر قد انتشر. جمعهم موسى عليه السلام في اليوم الثاني وجاء بقومه كل بني إسرائيل، وأخذ يذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم لما نجاهم من فرعون، ويثير فيهم الحماس والقوة والإيمان في مقاتلة من؟ أهل الكفر والضلال، لإخراجهم وتطهير بيت المقدس. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ذكرهم أول شيء بنعم الله عز وجل عليهم، بعدين بعد الخطبة الأولى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، الله وعدكم هذه الأرض ادخلوها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذه الأرض موعودة فقط لأهل الإيمان، لأهل التوحيد، لأهل العقيدة الصافية، مو أهل الضلال والكفر والفجور. الله كتبها لكم لأن أنتم أهل الإيمان. اليوم بدأ يحثهم ويثير فيهم الهمة، لكن الخبر قد انتشر والناس في قلوبهم الوهن، وتعودوا مئات السنين في الذل عند فرعون، تبيهم اليوم يصيرون شجعان يا موسى؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الله أكبر، شنو فائدتكم عيل؟ تنتظرونهم يطلعون ويخلون الأرض لكم؟ أي جنون هذا؟ أي جهل هذا؟ أي جبن هذا يا بني إسرائيل؟ يقولون حق موسى لا لا لا لا لا، إحنا ما نقدر، هذه الناس أقوياء، هذه الناس جبارون، هذه الناس عندهم، إحنا ما نقدر عليهم، خلي طلعون بعدين نروح وياك وندخل الأرض المقدسة. منو اللي تكلم الحين؟ يوشع وكالب اللي كانوا مع الاثنى عشر نقيب. يوشع وكالب استاءوا من هذا الذي يقولون بني إسرائيل، فردوا عليهم قال رجلان من الذين يخافون من ربهم أنعم الله عليهم بالإيمان، قالوا لهم بس شيء واحد سووه، ادخلوا عليهم الباب، احنا شفنا كل شيء وانا عارفين الأوضاع وإحنا عارفين قوتهم وإحنا شفنا جبروتهم، لكن شيء واحد تسوونه الله ينصركم عليهم. شنو هو؟ قال ادخلوا عليهم الباب، بس اقتحموا الباب فجأة. هذه الفجأة وهذه الصدمة اللي هم مجاهزين فيها أصلا، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ترى الأمر عند الله، مو بقوتكم ولا قوتهم. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. موسى اسمعهم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. موسى الآن مستاء من قومه، ايش قاعدين يقولون؟ ويوشع وكالب قاعدين يحثون قومهم، فردوا مرة ثانية. شوف الرد الأوقح من الأول، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يا الله، ما أخبث هذه الكلمات. أصحاب محمد في أول غزوة قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. بنو إسرائيل بعد هذه النجاة وهذه النعم وهذه الآيات، يقولون حق موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هني خاف يوشع وكالب وشقوا ثيابهما خوفا من الله، وأخذ موسى وهارون يسجدان لله خوفا من هذه الكلمات اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. سجد موسى وسجد هارون خوفا من أن ينزل الله عز وجل العقوبة على بني إسرائيل. انظر كيف نكصوا على أعقابهم. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. ارتد بنو إسرائيل عن وعدهم لموسى عليه السلام ونكصوا على أعقابهم وتخلفوا يوم اللقاء، وما أرادوا أن يدخلوا الأرض المقدسة خوفا وجبنا. وموسى يدعو ربه، ويوشع وكالب يستغيثان بالله، وهارون مع موسى، وموسى يقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يا رب إذا أنزلت غضبك عليهم لا تنزله علينا يا رب. ولا يدري موسى ما الذي سينزل على قومهم من الغضب من جريمتهم تلك، وانفضوا عن موسى عليه السلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى إنني معاقب لقومك، ما هي العقوبة؟ قال سأحرم عليهم الأرض المقدسة 40 سنة. ليش 40 سنة؟ علشان يموت هذا الجيل ويأتي جيل آخر، الجيل الصغير هذا اللي ما شاف الذل والاستعباد عند فرعون، هذا اللي يكبرون مرة ثانية. أبي كل رجالهم يموتون، وفعلا مضت 40 سنة وما بقي أحد إلا 2 بعد 40 سنة إلا يوشع وكالب من الكبار، كل الناس ماتوا، أما الصغار هم الذين كبروا حتى صار جيل آخر. طيب شو يسوون في 40 سنة هذه يا رب؟ يتيهون في الأرض، كلما أرادوا أن يخرجوا من هذه الصحراء وهذه الأرض يرجعوا مرة أخرى. تيه 40 سنة على هذه العقوبة، يا الله، يمشون ويمشون ويمشون، فجأة يرجعون نفس المكان. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أول ما بدأت العقوبة هذه بداية هذا التيه، وقال لهم موسى 40 سنة ما راح تطلعوا من هذا المكان ولا راح تشوفون أنتم الكبار هذه الأرض المقدسة، عقوبة لكم ما تستهلون. قالوا يا موسى راح نموت، نموت من الحر، نموت من الجوع، نموت من العطش. قال ما راح تموتون من هذا، أما الحر فإذا بربنا عز وجل يأتي إليهم بغيمة تظللهم وقت الحر الشديد حتى لا يهلكوا من الحر. قال والطعام، نفد الطعام عندنا، سنموت يا موسى. قال ما راح تموتون. فدعا الله عز وجل فأنزل عليهم المن، طعام حلو المذاق مثل العسل، يصنعون منه أطعمة أخرى. تخيل كل يوم يلقونه عند بيوتهم، يلقون طعام حلو يجمعونه يصنعون منه عدة أطعمة من هذا الطعام اللذيذ، المن اسمه. أما الطير، طير من أنواع الطيور يسمى السمان، هذا الطير يسمى في القرآن السلوى، يأتيهم متى ما اشتهوا لذبحه وأكله، عندهم الإيدام وعندهم الطعام الحلو. قالوا الماء، احنا في صحراء يا موسى، من وين لنا الماء؟ قال لا تخافوا، دعوت الله عز وجل. فإذا موسى عليه السلام يضرب بعصاه حجرا، فإذا بالحجر ينفجر بالماء ويتوزع الماء 12 عينا، لكل سبط من أسباطهم عين لا ينضب. الماء موجود والطعام موجود والظلال موجود. وظللنا عليكم الغمام